الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعلنا الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت. إخواني، الليل جعل الله تعالى فيه كنوزا مباركة من أمور الدنيا والآخرة، مما يعين على أمور الدنيا والآخرة، فكيف إذا كان في أطول الليل من السنة؟ ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر أن يغتنم هذه الفرصة في كل ليلة طول السنة، لكن هذه الأيام خصوصا، لأن الليل طويل والناس يملون من النوم. والحمد لله، نحن ولله الحمد في نعم عظيمة، هدانا الله للإسلام وجعلنا في أفضل البقاع ووسع علينا الخيرات والأرزاق، ومن علينا بالأمان الذي لا يوجد له نظير في العالم، وغير ذلك. الإنسان يقوم من الليل ويذكر الله ويشكره ويسأل الله دوام النعمة والعافية، ويدعو لإخوانه المسلمين في أوطانه أن الله يرفع عنهم الغمة ويكسب القربة ويزيل العسرة ويزيدهم من الهدى. إن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من كنوز الليل إن الإنسان إذا أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يغلبه النعاس النوم، لم ينقلب ساعة من الليل من جنب يعني إلى آخر، يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، ينتبه لهذا. الإنسان يبيت على طهر، وأنه يذكر الله تعالى حتى يغلبه النوم، حتى يستجاب دعاؤه فيحصل المطلوب على أكرم الأحوال وينجو من المرهوم وتبعاته. الأمر الثاني أو الكنز الثاني، أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه نعمة عظيمة جدا. الناس يطلبون الأمان من الأمور الظاهرة والخفية، ولا يكون يحصل هذا بمثل هذا. لا يزال عليك من الله حافظ، ما تدفع أجرته ولا تدفع كلفته ولا كذا ولا كذا، ولا يقربك شيطان. هذه من النعم اللي يغفل عنها كثير من الناس، ولا سيما لما جاءت هذه الأجهزة، صار الإنسان إذا أوى إلى فراشه انشغل بها حتى ينام ولم يذكر الله جل وعلا. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اضطجع مضطجعا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يقوم عن مثل جيفة حمار، ولا يزال عليه هذا إلا حسرة وندامة، يصيبه ترة، والترة هي الحسرة والندامة، وتبين هذه يوم القيامة أنه ما استفاد من هذا المضطجع. ومن فطنة بعض السلف رحمنا الله وإياهم ووفقنا للسير على منهاجهم، قال لأخيه: إذا أثنيت على الله عز وجل ما هو أهله ذاكرا له، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسل حاجتك من أمر الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى أكرم من أن يقبل ثنتين ويرد الثالثة. يقبل الثناء عليه سبحانه وذكره والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد الدعاء. ينتبه لهذا. والرابعة، أنه جاء في فضل صلاة 4 ركعات من أول الليل يعني بعد العشاء، لعل منها السنة الراتبة تسليمة أخرى تكون عربون لقيام الليل، إذا حافظت عليها وجدت من نفسك همة لقيام الليل والوتر قبل النوم أو بعد النوم. جرب هذا في ليلة تصلي 2 ركعة وليلة ما تصليها، تجد الفرق كأنها عربون بالبيع والشراء. الإنسان إذا صار حريص على السلعة دفع العربون ليستوثق، ينتبه لهذا الأمر. والخامس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح، يعني أمر ليلة وبعدها لا تنم حتى تقرأ هاتين الآيتين، آمن الرسول وما أنزل من ربي مؤمنون إلى آخر السورة. هذه غنيمة، غنيمة الدهر، تحصلها كل ليلة. وأعجز الناس من عجز عن هذا، ولا يعجز عن هذا ويرضى بالعجز إلا إنسان في غفلة عن الآخرة. هذا أمر ينبغي التنبه له قبل فوات الأوان. والسادس، إنك إذا أويت إلى فراشك وسبحت الله عز وجل 33 تسبيحة وحمدته 33 تحميدة وكبرته سبحانه 34 تكبيرة، فإن هذا يكون لك إعانة من الله عز وجل ما تحصلها بالخادم ولا بغيره، على أمر دينك ودنياك في ليلتك وما بعدها. لا نغفل عن هذا، لا نغفل عن هذا. والسابعة، إن الله جل وعلا جاء في أحاديث صحيحة، عدة أحاديث صحيحة حتى إنها مستفيضة أو متواترة، أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها، فينادي عباده يعرض عليهم فضله، يقول: هل مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ والله لو سمعتم خارج الرياض مسافة بعيدة في توزيع شيء من أمر الدنيا لنهض جملة الناس لتحصيل هذا. والله تعالى يعرض فضله، والإنسان ينام حتى ربما ينام عن صلاة الفجر يليق هذا. يا راقد الليل مشهورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحار. ويكفيكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند نومه: بسمك اللهم أموت وأحيا، كل ليلة عند النوم: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها واحفظها لما تحفظ بعبادك الصالحين. يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لكن مات ومحياها، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها، اللهم نسألك العافية. ما يضيع علينا هذا الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم، هذا الكنز الأخير، إذا استيقظ من نومه في أثناء الليل لأي سبب قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذني بذكره، اللهم استغفرك ذنبي وأسألك رحمتك، ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد أن هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كيف لو وافقت هذه وقت النزول الإلهي؟ كيف يكون المكسب في شأن الدنيا والآخرة؟ ثم يسبح الله عز وجل 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويهلله 10 ويستغفره 10 ويعوذ بالله من ضيق الدنيا. اسمع، ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب 10، وأنه بعد هذا إن دعا استجيب له، وعد من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له. فإذا حصلت هذه وقت النزول لين كم يكون لك من حظ، اذكر هذا واجمع بين هذا وهذا. وإن صلى تقبل الصلاة، فإلى متى الغفلة؟ إلى متى التهاون؟ والأعمار محدودة والآجال مغيبة، والغالب أنها ما تأتي إلا فجأة. كل إنسان حسبه أنه يغتنم هذه الكنوز المعروفة من الله تعالى على عباده، تخير منها إن عجزت عنها كلها تخير منها. لكن الإنسان يكون غافل ولا يبالي، وجاءت هالفتنة الأخيرة الجوالات، أن الإنسان يسقط الجوال على صدره ليته مصحف، لا جوال فيه قيل وقال، فيه من الغيبة والبحث والنميمة والفضول وغير ذلك، ربما نام على الأغاني. ما تنبغي هذه الحال لمن يؤمن بالموت وما بعده، ويؤمن بالوعد الذي جاء عن الله تعالى في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبا على ذكره سبحانه بتلاوة كتابه وتلاوة ذكره جل وعلا ودعائه والصلاة وغير ذلك. يحتاج الإنسان يكون عنده همة. أين تجار الآخر يرجون تجارة لن تبور، الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن آخر شيء أختم به، إنه اليوم يسر الله لكم ما يسمى بالمنصات للصدقات، لا تفوتك هذه، لأنه ما من ليلة إلا في آخره ينزل ملكان يدعوان للمكلفين، يسمعهما كل أحد لهم، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لو تصدق بريال تصير منفق، فكيف بخمسة؟ فكيف بعشرة؟ فكيف بخمسين؟ والمال ما تدره لك ولا لا، ترك ما تدري، إما أن تفارق أو يفارقك، والمقادير علمها عند الله جل وعلا. ينبغي التنبه لهذا، عدوا هذه احسبوها وتهيئوا لها وجاهدوا أنفسكم عليها، واحتسبوا من الله كريم المثوبة وعظيم الأجر، وأحسن الظن بالله، فإن الله تعالى عند ظن عبده به، من ظن بالله خيرا وجده، ومن ظن بالله غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واستعينوا بالله تعالى على هذا كله، على أمر الدنيا والآخرة، اعبده وتوكل عليه، حكر ينبغي. فقال الله ويحبه الله وجعله ذاته وتدين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.